حديث 2089 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره هر كسك خوبين تدر ابديتنا خولك ويقف خونها النديت بد يعني شخوب جتن من فلان خونا ديتي كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل روجة قيامته خد تعالى دي بيشتي ورا ددن كتجهي تيكذب جريدا ددن كتجهي تيكذب جريدا ويقف تشتيها تيتشيناب مدام تيتشيناب دي تعذب دم. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه وهركسك جه خبدة صحبتك جماعتك الظلامة وبدل ونبتنك وأفكسها جه خبدة وان أنجي جبرافن صب في أذنه الآنك يوم القيامة هروج قيامته ملائكة عذابه رصاصي دي كان جهوي أفرصاص حلون أذرون. ومن صور صورة عذبا وهركسك تصويرك تشيكت تصوير تشتك خدا الروح هركسك هبكتا تغنبري عليه الصلاة والسلام دود أفكس هدئيت عذب دان وكلف أن ينفخ فيها ورب العالمين دي بشتي ولا رحب دي وليس بنافخ ويقف تشتيها في تشينابت معنى بدأت عذب دم.